الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي حديث الليلة أذكر بمهمات تتعلق بصلاة الليل قد تخفى على بعض الناس وقد يتساهل بها آخرون، وهي من المكملات ومن أبواب الخير والفوز بالغنائم، فإن الليل لأهل الإسلام فيه كنوز عظيمة، كنوز عظيمة جدا. فمن المهمات أن يعلم الجميع أن الصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل، ولكنها لا تدخل في الوتر. نص الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله من بعض السلف على أنها من صلاة الليل، وأن المصلي ما كتب له يدخل في مدلول قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين المغرب والعشاء، حتى أنه في بعض الأحوال استمر في الصلاة من المغرب إلى العشاء حتى دخل العشاء يسلم من كل ركعتين. المهمة الثانية إن الإنسان بعد فريضة العشاء وسنة الراتبة يعلم أن هذا وقت الوتر إلى طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، والوتر صلاة مخصوصة ليست من الفرائض ولكنها من السنن المؤكدة ومن المنح الإلهية الكريمة لهذه الأمة. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني بين العشاء والفجر. فهذه صلاة الوتر تسمى وتر، تسمى قيام الليل، تسمى وتر لأنها تختم بركعة، تسمى قيام الليل لأنها صلاة زائدة عن الصلوات الخمس، وهي ليست فريضة، ما فرض الله عز وجل على المسلمين إلا الصلوات الخمس وذوات الأسباب كصلاة الكسوف والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك. فيعلم أن هذه الصلاة منحة من الله عز وجل، أجرها عظيم ثوابها كريم وأهلها مميزون موصوفون بأنهم عباد الرحمن، بأنهم المحسنون، بأنهم الصالحون، بأنهم كثير جدا. المهمة الثالثة إن الإنسان ينوي صلاة الليل، بمعنى أنه إذا صلى العشاء والسنة الراتبة وما كتب الله له ينوي أن يقوم من الليل تكميلا، فإن نية المؤمن خير من عمله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نوى أن يصلي من الليل فغلبه النوم فإن الله يكتب له ما نوى ويكون نومه صدقة من الله تعالى عليه. فحصل أو جمع بين صدقة الله عليه، وهذا أحسن منحة، والثاني إن الله تعالى كتب له أجر نيته، نية القيام. فلا ينام المسلم المهتم بصلاة الليل بعد النوم إلا على النية هذه. المهمة الرابعة إن الإنسان يجاهد نفسه على أن يعتاد صلاة الليل، تكون من عادته ومن سجيته حتى يعرفه بها أهله وخاصته ومن يصاحبه في سفر أو يشاركه في عمل في الليل، حتى أن يشتهر عنه هذا الشيء. والناس شهداء الله في أرضه من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، لأنه في ذلك يستفيد أنه إذا شغل عن صلاة الليل في بعض الليالي بأمر عارض أو ذهل نسي أو كذا أو مرض، فإن الله تعالى يقول للملائكة عليهم السلام: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا سافر، إذا مرض، إذا شغل، إذا عرض له شيء، يكتب الله له ما اعتاد من الخير فلا يفوته، يكتب من القائمين وإن لم يكن. الخامسة إنه التهجد في الليل أفضل من الصلاة قبل النوم. الله تعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة من الله لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني في الدنيا والآخرة. هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولأتباعه على هدى، من ذلك ما يكتبه الله عز وجل لهم. فلا تهجد إلا بعد نوم، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أنفع في تدبر القرآن ومواطأة القلب للسان. فيجعل المسلم هذا من شأنه، إنه مثل ما يصلي في أول الليل يصلي من آخر الليل، وخصوصا بعد منتصف الليل، يعني بعد ما يقارب الساعة الواحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يصلي إذا سمع الصارخ، الصارخ الديك، فإذا سمع الديك يصيح فالغالب أنه يكون قطعا مضى الثلث الأول من الليل أو قارب الشطر نصف الليل، فما بعده يوافق وقت النزول الإلهي والعرض الرباني. إن الله تعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وهذه من كنوز الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا لأعطاه إياه، يعني من أمر الدنيا والآخرة. السادسة: إن الإنسان إذا قام من النوم لصلاة الليل، أول شيء يذكر الله عز وجل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك والحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، لا مخصصين له الدين ولو كره الكافرون، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومما يشرع أن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ويقول: اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذا من الذكر المشروع، ويستغفر، فإنه بذلك إن صلى قبلت صلاته، وإن استرخى ودعا استجيب له، وإن جمع بينهما حصل الأمرين: قبلت الصلاة واستجيب له. هذه غنائم ومن كنوز الليل. ومن ذلك إن الإنسان، وهذه الثامنة تقريبا، إن الإنسان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني يقرأ فيهما من قصار السور، مثل: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، والعصر إذا جاء نصر الله والفتح، من قصار السور، تكون توطئ أو تهيئة أو مدخل لصلاة الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما بداله من جهة الطول أو القصر. التاسعة أنه يستفتح صلاة الليل بأنواع من الاستفتاحات، مرة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا غالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل. وثانيا يقول الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، لا إله إلا الله 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، استغفر الله 10 مرات، ثم يتعوذ ويسمل ويقرأ الفاتحة وما تيسر له في الركعة الأولى. وهذا من استفتاح الصلاة نفسها، ينبغي الإنسان أن يعنى بهذا الشيء، وليعلم أيضا أنه يختار ما هو أفضل. فإن أراد أن يطيل في التلاوة فليطل في الركوع والسجود والرفع والجلوس بين السجدتين والتشهد بحسب ذلك، وإن أراد أن يختصر ويخفف فإنه على خير، ويجعل السجود والركوع والرفع من الركوع وبين السجدتين والتشهد بحسب ذلك، وهما متعادلان. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا النوع تارة وذاك تارة، فإن الذكر في الطول هو القرآن وهذا أفضل، وإن كثرة الركوع والسجود والتشهد هذا من الأحوال من الأعمال وهي أيضا فاضلة، فيتعادلان ويفعل الإنسان هذا، إن نشط أطال القراءة والركوع والسجود كذا، وإن كسل أو رأى في نفسه وهن فيختصر ويخفف. فهذا أمر ينبغي العناية به، لكن يركز في الركوع على التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الملكوت والجبروت الكبرياء والعظمة. في السجود يختصر التسبيح ويكثر من الدعاء، ويجعل التسبيح مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى يقولها مثلا من 3 إلى 9، والباقي يجعل للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حاري أن يستجاب لكم. أما الرفع من الركوع فيكثر فيه الحمد لله عز وجل، ولو كرر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره فعلنا تحمد إنك على كل شيء قدير، ودعا بعد ذلك ولو كرر يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، فكل هذا سائغ ومشروع. فالمهم أن الإنسان يكون على علم ودراية بصلاة الليل، ويأخذ بهذا تارة وذاك تارة، لأنها كلها سنن مأثورة بحسب حاله. العاشرة أن عقد الزوجية شراكة بين الزوجين، وأعظم مقاصد الشراكة هذه الإعانة على طاعة الله قبل مقاصد النكاح من الولادة والاستمتاع وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ما كتب له فأيقظ أهله، أو قال أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما كتب لها فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه من الماء. وله بالنضح اللي يعرفونه العوام أنه واحد يأخذ ماء بكأس ولا طينة ولا يصب عليه، لا، النضح أن الإنسان يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يمسح وجه الناعم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يمسح وجهه، يمسح النوم عن وجهه أول ما يقوم قبل أن يذكر، فهذا يعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة إذا قام وصلي ما كتب لهما كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني الذين قال الله تعالى بشأنهما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يبخل الإنسان عن نفسه بالخير ولا على أهله ولا على بيته، ويكون هو وزوجه متعاون على الخير حتى تنشأ الأسرة على خير. وإن الله جاعل في صلاة المرء في بيت المرء من صلاته خيرا، في حديث آخر نورا. ومن ذلك أن الملائكة تطمئن في البيوت وتخرج الشياطين عن البيوت، وتربى الشباب والجيل الناشئ على العبادة والطاعة. والحديث صلى إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.